السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان في بيت من بيوت الله نلتقي مع إخوتنا لنتدارس معهم بعض المسائل العلمية التي يسمح بها الوقت، وجرت العادة أن قدم بين يدي اللقاء كلمة موجزة في بعض أو في مسألة مهمة، ومن أهم ما يبحث الآن ويدور في مجالس الناس لا سيما طلاب العلم ويهم الجميع، مسألة صلاة الجماعة التي كثر الكلام فيها والتهويم من شأنها. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد سرنا على سنن بين ومنهج واضح وهدي نبوي بارز ولله الحمد، ولا نظير له في الدنيا، بحيث تعطل جميع الأعمال من أجل إقامة هذه الشعيرة العظيمة في بيوت الله جماعة مع المسلمين، ويعاقب الذي يتخلف عنها وينشغل بغيرها عنها. لكننا مع الأسف نسمع في بعض الوسائل بعد التوسع والاطلاع على المذاهب وتلقف شواذ الفتاوى والاختيارات العلمية، كثير من يشذ بهذه الأقوال ويلقيها على عامة الناس من غير نظر في عواقبها. الخلاف قديم، لكن العبرة بالدليل. الأعمى ابن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعذره في حضور الجماعة لأنه بعيد شاسع الدار وهو أعمى وليس له قائد يلائمه، ليس له قائد يلائمه وفي طريقه أوام، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد. لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، وأمر رجلا فيأم الناس، وانطلق برجال معي أو معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس يتخلفون عن الصلاة بيوتهم بالنار. ثم عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التهديد لما في البيوت من النساء والذرية ممن لا ذنب له. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا من أقوى من أدلة من يقول باستحباب صلاة الجماعة، مع أن ما تقدم من الأدلة يدل على الوجوب صراحة. تحريق بالنار ليس بالأمر السهل، ولا يعاقب على أمر مسنون، بل لا يعاقب بالنار على سائر الواجبات أو كثير من الواجبات، إنما يعاقب على ما هو من أوجب الواجبات. تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أن لصلاة الفرد فضلا، والأمر كذلك، صلاة الفرد فيها أجر، لكن لا يمنع أن يثبت له أجر الصلاة منفردا وهو بنسبة 1/27 من صلاة الجماعة، ويثبت له أيضا من جهة أخرى الوعيد، والجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة تصور اجتماع الوعد والوعيد. الآن الوعد على الصلاة والفضل للصلاة، والوعيد على ترك الجماعة، وليس الوعد والوعيد بمتجهين إلى جهة واحدة في وقت واحد. ليست الصلاة نفس الصلاة متوعد عليها وموعود عليها، إنما الوعد للصلاة والوعيد على التخلف عن الجماعة، فإن فكت الجهة تصور أن يجتمع الثواب والعقاب، كمن صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير، أجر صلاته له ووزر ما ارتكبه من إثم عليه، صلاته صحيحة مسقطة للطلب، لكن عليه الإثم في ترك الجماعة أو في لبس خاتم الذهب أو عمامة الحرير. من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، استدل بالحديث المشهور: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لكن المرجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة بحيث تصح من الفرد، لكنه آثم بترك الجماعة. من يروج أو يضعف بعض الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح التي تدل صراحة على وجوب صلاة الجماعة، وهو بعيد كل البعد عن مصطلح أهل العلم والجادة التي مشوا عليها، يقول الحديث، يعني حديث ابن أم مكتوم، فيه راو قال فيه أبو حاتم مجهول، قال فيه أبو حاتم مجهول. أبو حاتم قال في ما يقرب من 1500 راوي قال فيهم مجهول، منهم صحابة يعرف أبو حاتم أنهم صحابة، ومنهم من رواة الصحيح، ومنهم من رواة الحديث المشاهير، والجهالة عنده عدم علم بحاله، لأنه صرح في مئات المواضع قال مجهول أي لا أعرفه. وكون أبي حاتم لا يعرف هذا الراوي وقد عرفه غيره وخرج له في الصحيح، لا يكون طعنا في الراوي، على أن الجهالة في أصلها ليست بطعن في الراوي، وإنما عدم علم بحاله كما قرر أهل العلم، بما في ذلك من المتأخرين ابن حجر يقول: من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فإذا جهله هذا العالم عرفه غيره. وماذا يضير الإمام الترمذي إذا جهله ابن حزم؟ هل يتأثر الترمذي إذا لم يعرفه ابن حزم؟ ما يتأثر. وقال أبو حاتم في راو من الرواة: من المهاجرين الأولين، يعني من فضلاء الصحابة ومن أوائلهم المتقدمين، من المهاجرين الأولين، من الذين آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، قال فيها أبو حاتم مجهول. يتضرر هذا الصحابي المهاجر، بل من أوائل الصحابة وأعلامهم، يتضرر بقول أبي حاتم مجهول؟ لا يتضرر. فعلى من أراد أن يتكلم في العلم عليه أن يعد العدة ويعرف اصطلاحات أهل العلم، لئلا يقول بغير علم فيضل ويضل. ثم بعد ذلك هذه المسألة التي تشهر ويدافع عنها بقوة، ما الدافع لذلك؟ هل الدافع لذلك وجود الزحام الشديد على المساجد والقتال العظيم حتى يحدد لهم أوقات ويخفف من هذا الأمر من أجل لا يقتتل الناس عليه، يعني كما حدد الحج بخمس سنوات وجود الزحام العظيم. الآن المساجد في كثير من البلد تشكو إلى الله جل وعلا من هجرها، ثم يأتي من يرخص في هذا الواجب الذي هو من شعائر هذا الدين ومما يميز هذه البلاد على غيرها. نسأل الله السلامة والعافية. يعني هل يرجو من قال مثل هذا الكلام أن يكون له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة؟ يصد الناس عن المساجد ويهون من شأن الجماعة ومن شأن الصلاة، لأن التهوين من شأن الجماعة تهوين من شأن الصلاة شاء أم أبى. لماذا؟ لأن الإنسان يصلي مع الناس يتشجع ويصلي صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لأنه خلف إمام. أما إذا صلى وحده وراءه من الأعمال ما وراءه وجاء من أعمال متراكمة قد ينشغل ويسهو ويغفل ويريد الخلاص من هذه الصلاة لما وراءه من أعمال فيخل بها، وهذا واقع. تجدون فرق بين الإنسان الذي يصلي مع الجماعة ويتشجع برؤية إخوانه ويتأثر بقراءة إمامه، وشخص مثل بين يدي الله جل وعلا بمفرده وقد غلبت الغفلة على قلوب الناس في هذه الأزمان المتأخرة، فتجد يدخل في صلاة ويخرج منها لا يعقل منها شيئا. فالناس بحاجة إلى من يشد أزرهم على عباداتهم، فنسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، يقاتل ويجاهد ويتصدى في كل وسيلة ويجلب على المسألة بكل ما أوتي. من أجل إيش؟ من أجل أن يخفف هذا الزحام الذي لقيت منه المساجد ما لقيت من عناء، والناس يدوس بعضهم بعضا عند الدخول والخروج من كثرتهم أبدا، لأن المصالح والمفاسد تقدر بقدرها. يعني وجدت في بعض الشعائر من الزحام ما يترتب عليه موت، كالحج مثلا أو العمرة في رمضان أو صلاة التراويح أو القيام في المسجد الحرام أو النبوي. واجتهد بعض الناس وبحث عن أقوال تخفف هذا الزحام بناء على المصلحة الراجحة المترتبة، فحدد الحج بخمس سنوات، ونبش بعضهم بالنسبة لعمرة رمضان، ووجد من يقول إنه خاص بالمرأة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. والباعث على ذلك ما هو التهوين من شأن العمرة في رمضان أو التهوين من شأن العمرة عموما، لكن هو يبحث عن حل لهذه المشكلة القائمة التي ترتب عليها. من هذا قد يكون له وجه، قد يلتمس له عذر، لكن مساجد تشكو، في بعض المساجد ما يصلي خلف الإمام إلا الواحد أو الاثنين، اثنين، وبعض المساجد يفرح الإمام أنه يجد ثاني مع الإمام ليقيم. والخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لكن هل هذه مشكلة تحتاج إلى حل؟ إذا ما الدافع لذلك ونشر مثل هذه الأقوال المهجورة التي لا تعرف ببلادنا في مثل هذه الأوقات؟ إنما هم مع الهجمة الشرسة على الدين وأهله وعلى هذه البلاد وأهلها وعلمائها وقادتها وعامة الناس فيها. صلى الله السلامة والعافية. يقول لا يخفى ما يحصل الآن في مجتمعنا ومجتمعات الإسلامية من بعض من لقب نفسه بالمثقف ثم لا يجد إلا الدين الإسلامي وأهله علماؤها إن يستهزئ بهم ويطعن فيه فتاواهم ويعترض على ثوابت الدين ويجعل التمسك بالسنة والعفة والحجاب من آثار التخلف وأن الدين هو سبب تخلف المسلمين. إذا كان يعتقد أن الدين هو سبب تخلف المسلمين هذا شأنه عظيم جدا، هذا أمره خطير، هذا كلام المنافقين صلى الله عليه وسلم. ولما ألف القصيمي الصعيدي كتابه هذه الأغلال وضمنه هذه الدعوة اتفق الناس، اتفق علماء الأمة على الرد عليه وعلى تكفيره وإخراجه من ملة الإسلام، لكن قد يحتمل أن يكون مرد ذلك إلى ممارسات بعض المتدينين فلا يصل إلى هذا الحد، لكن يبقى أن الأمر في غاية الخطورة. المثقف معناه يأخذ من كل شيء بطرف ويكون علمه بما يدور بين الناس في مجالسهم ومحافلهم وما يذكر في وسائل الإعلام ومن الكتب الثقافية التي لا تستند على الدليل وإنما على مجرد التحليل، هذه ثقافة العصر يسمونها، هذا لا يعد في أهل العلم وليس له أن يتكلم في العلم ولا في مسائله، إنما الذي يتكلم في العلم ويقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده ومن جمع بين العلم أن المعتمد، ولا يسمى علم إلا إذا اعتمد على النص على الوحيين، إذا اتصف بهذا الوصف مع الدين والورع فإنه حينئذ يكون من أهله المتبوعين المقتدى بهم، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. وبعض الناس يسمع في المجالس وما يقال في وسائل الإعلام ويتلقف أخبار ويحللها على طريقة الصحفيين وغيرهم، ثم بعد ذلك يتصدى للكلام في عضل المسائل التي تخفى على كثير من أهل العلم، مسائل شائكة يقول فيها برأيه بكل وضوح وبكل صراحة، وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا، هل يجوز مص المصحف على غير طهارة؟ فيه الحديث المشهور الذي تلقاه أهل العلم بالقبول وإن كان مرسلا، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه قوله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون. وإن كان الراجح في هذا أن المطهرون، أن المطهرين في الآية هم الملائكة، هم الملائكة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يستدل بهذه الآية على تحريم مس المصحف من غير طهارة، ويقرر أن المراد بالمطهرين الملائكة، يقول إذا منع الملائكة والأصل فيهم الطهر فلا أن يمنع غيرهم من مسه من باب أولى. الملائكة الأصل فيهم الطهر ولا ينتقلون عن هذا الأصل بحال من الأحوال وينبه على الطهارة في حقهم، فلأن يمنع من يتصف بغير الطهارة من باب أولى، وهذا هو القول المرجح. وشدد كثير من أهل العلم في المسألة حتى منع مالك وغيره ألا يحمل المصحف ولا بكيسه وعلاقته إلا بطهارة. يقول لو رجل صلى وعليه نجاسة وشاك عليه نجاسة أو لا، وموضع النجاسة داخلي أو داخلي، هل يعيد صلاته لو تأكد من الصلاة؟ إذا صلى وهو شاك فالشك لا يرفع اليقين، والأصل الطهارة. يصلي، فإن تأكد بعد ذلك فالذي عند الحنابلة أنه يعيد، ولكن ما دام صلى صلاة صحيحة في وقتها فإذا انتهى منها وسلم منها فالخلل لا يؤثر، حتى لو شك في شيء من أركانها أو واجباتها بعد أن فرغ منها فإنه لا يعيدها، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. يقول: أين مكان الصف الأول بالمسجد الحرام حيث أنه كثرت الآراء في هذا الشأن؟ الصف الأول هو الذي يلي الإمام وما في سمته من جميع الجهات، وما تقدم على هذا الصف من الجهات الأخرى الصلاة صحيحة، لكنها صفوف حاجة، كما لو دخل شخص ووجد المسجد قد امتلأ صف بجانب الإمام ما يقال هو في الصف الأول، هذا صف حاجة. يقول: أين يكون التابع للجنازة في حالة وجود أكثر من جنازة؟ هل خلف الأولى أم الثانية أم الأخيرة؟ التابع معروف من لفظ التبعية أنه يكون الخلف، لكن جاء من فعله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وغيرهم، وما تختلف فيه الحال، لأن الشخص أحيانا يكون راكبا وأحيانا يكون ماشيا، فمن مجموع ما جاء قال أهل العلم المشاة أمام الجنازة والركبان خلفه. يقول: كيف التدرج في شروح كتاب التوحيد نظرا لكثرة الشروح؟ شروح كتاب التوحيد منها المطول ومنها المختصر، ولو بدأ طالب العلم بقرة عيون الموحدين شرح مختصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، فإذا انتهى منه يقرأ في فتح المجيد ويعلق زوائد فتح المجيد عليه، ثم إذا فرغ منه يقرأ في تيسير العزيز الحميد وهو أطول من فتح المجيد ويعلق زوائده على فتح المجيد، ثم يقرأ في شروح المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن فوزان وغيرهم، ويعلق ما يزيدونه من فوائد، وبهذا التدرج يتمكن من ضبط الكتاب ومسائله. يقول: ما الجادة بعد بلوغ بعد البلوغ؟ هل المنتقى أم البخاري مباشرة؟ ولن يتدرج الطالب في دراسة الحديث بحفظ الأربعين النووية، عبارة عن حديث من جوامع الكلم كلمه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ الشروح المختصر عليها ويسمع الشروح المسجلة، ثم بعد ذلك يبدأ بالعمدة، عمدة الأحكام وهي في أحاديث الأحكام ومنتقات من الصحيحين، ثم بعد ذلك يتخير، إن شاء حفظ البلوغ وعلق عليه زوائد المحرر، أو العكس يحفظ المحرر ويعلق عليه زوائد البلوغ، لأن في كل واحد منهما ليس في الآخر، والقدر المشترك بينهما كبير، ثم بعد ذلك إذا انتهى يشرع في الكتب الأصلية المسندة بدءا بصحيح البخاري رحمه الله، ويجعله محور عمله ويدور حوله، فيعتني بصحيح البخاري ويبدأ بالحديث الأول وينظر فيه وما قيل فيه من قبل أهل العلم، ويربط بين الحديث والترجمة، لأن الربط بين المتون والتراجم، تراجم البخاري التي هي فقهه، يولد ملكة فقهية نادرة عند طالب العلم، لأن فقه البخاري غزير ودقيق يحتاج إليه كل متعلم، يعني بعد أن تجاوز مرحلة المبتدئين والمتوسطين يعمل هذه الطريقة، ثم ينظر في تخريج البخاري لهذا الحديث في بقية المواضع، فإذا كان البخاري خرج الحديث في 7 مواضع يرجع إليها وينظر ما زاده البخاري في هذا الموضع في الإسناد والمتن، ويربط بين الحديث والترجمة ويستفيد فائدة كبيرة. ثم بعد ذلك ينظر إلى تخريج الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي وبقية الكتب. وهذا باختصار، وإلا فالمسألة مشروحة ومبسوطة في مناسبات كثيرة. يقول: نود توجيه نصيحة لطالب العلم أو لطلاب العلم الذين يحرصون على العلم ويتخلفون عن العمل، فما السر في هذا التصرف؟ نعم، هذا ملاحظ، وكثير من طلاب العلم مع الأسف تجد عندهم شيء من التوسع في العلوم أكثر من ذي قبل، لكن العبرة بالعمل. تجد بعض طلاب العلم مقصر في كثير من الأعمال، لا تجد عنده مزيد من نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغيرها من الأعمال، وتلاوة القرآن والأذكار وصلة الأرحام، بل مع الأسف يوجد من طلاب العلم من تشتكيه أمه، تقول: طلبت منه أن يوصلني إلى مشوار إلى أختي أو إلى عمتي أو إلى كذا، فيعتذر بأنه يطلب العلم. ما العلم الذي يصده عن بر أمه؟ ما هذا العلم؟ هذا من أوجب الواجبات، فلا شك أن هذا خلل في التصور أولا، ثم خلل في التطبيق. طالب العلم عليه أن يبدأ بالأولويات ويقدم أوجب الواجبات عليه. كانت ثقة العامة بالعلماء والمتعلمين كبيرة جدا، بحيث لا يسمع فيهم كلام، وإذا وجههم لا يترددون في قبول كلامه. لماذا؟ لأنهم يقرنون العلم بالعمل. ولما وجد التقصير في العمل خفت ثقة العامة بطلاب العلم. يقول: لدي أخ لا يصلي، ونصحناه ووجهناه، ولكن دون جدوى، فهل يعد من أهل الإسلام إذا كان لا يصلي بالكلية تارك للصلاة؟ فهذا ليس من أهل الإسلام، هذا كافر، نسأل الله العافية. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فأمره خطير، وهذا هو المفتى به. يقول: يشتكي بعض الناس من قلة القدوات ممن يربون بأفعالهم قبل أقوالهم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. يقول: ما رأيك في من يصمم المواقع الهادفة إذا كانت تأخذ من وقته ما لا يقل عن 7 ساعات، علما أنها مواقع هادفة ومهمة؟ هذه المواقع لا شك أنها أسهمت في بث الخير وأسهمت في بث الشر، فإذا كان هذا الموقع الذي يصممه ما يبث فيه خير محض، فهذا لا شك أنه مأجور ومعين على نشر الخير، ودال عليه، دال على الخير، له مثل أجر فاعله. لكن يبقى أنه يتأكد ممن يتولى هذا الموقع، وأنه ثقة، لا يكون في يوم من الأيام يصمم بهدف الخير ثم ينقلب إلى ضده أو يشاب بشيء من الشر. حينئذ السلامة لا يعدلها شيء إذا شك في ذلك. يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، قوله عليه الصلاة والسلام من يحدث نفسه بالجهاد، وهل العدو هنا مطلقا أم أنه مقيد بالكفار؟ على كل حال، تمني لقاء العدو امتحان، تعريض للنفس للامتحان، وقد لا يثبت الإنسان لهذا الامتحان، فلا ينبغي له أن يتمنى لقاءه خشية ألا يثبت، فيكون ممن وعد الله جل وعلا بالثبات فأخلف. لكن إذا حصل الجهاد، حصل العدو، وجد العدو، فعلى الإنسان أن يستعين بالله ويجاهد عدوه ويصبر ويصابر، والنتيجة بيد الله جل وعلا. الذي لا يحدث نفسه بالجهاد، هذا جاء الوعيد الشديد عليه، يعني إذا وجد الجهاد فليوطن كل إنسان نفسه على أن يجاهد وأن يتمنى الشهادة وأن يقتل في سبيل الله وأن يدعو الله جل وعلا بذلك. ومن دعا الله صادقا من قلبه بأن ينال الشهادة في سبيله حصلت له ولو مات على فراشه. يقول المرأة إذا تزوجت رجلين ودخلت الجنة فأيهما تخير أم أبأحسنهم أخلاقا؟ هي للأخير الذي مات وهي في عصمته. إذا قال الرجل لزوجته يا أختي يا أمي يا بنتي، هل يعد ذلك ظهرا؟ إذا كان إذا وجدت النية في هذا التشبيه المحذوف الأداة، إذا وجدت النية فهو ظهر، وإذا خلع عن النية وإن المقصود مجرد التلطف بالكلام فقد كرهه أهل العلم ولا يكون ظهارا. يقول ما حكم الربيبة التي لم تتربى في بيت الزوج؟ هي ربيبة، بنت الزوجة ربيبة، سواء تربت في بيته أو بعده. ربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا وصف كاشف جرى على الغالب. الغالب أن الربيبة تتربى في بيت أمها الذي تسكنه وبيت زوجها. إذا قال رجل علي بالطلاق في أمر ما ثم لم يفعل، فهل تطلق زوجته؟ إذا كان قصده الحث أو المنع، فشيخ الإسلام يرى أن حكمه حكم اليمين هو المفتى به الآن، وإن كان جماهير أهل العلم على إيقاعه إذا لم يفعل. كثير من الناس يتساهل بسفر المرأة بالطائرة بلا محرم من مدينة إلى مدينة، فما تنصحون؟ على كل حال جاء المنع والنهي عن أن تسافر المرأة بلا محرم، سواء كان في أي وسيلة كانت، إذا وجد الوصف الذي علق عليه النهي وهو السفر، والمراد به الإسفار والبروز والخروج عن البلد بأي وسيلة كانت. وبعضهم يقول هذه مدة قصيرة لا تتجاوز ساعة أو ساعة ونصف، ما تستحق أن الإنسان يعطل أعماله وينفق الأموال ليسافر معها. الكلام كلام من لم يدرس عواقب الأمور، من لم يدرس عواقب الأمور، وكم حصل من المضايقات، وكم حصل من الوصول إلى ما لا تحمد عقباه بسبب جلوسها في هذا المكان بدون محرم، وتعرضت لمضايقات وتحرشات، وقد كتب لها أرقام ما أشبه ذلك، ثم في النهاية يقودها إلى ما يشاء. هناك أمثلة ونماذج، وليس معنى أن المدة قصيرة، وقد يكون هناك أمر خارج عن المقدور بأن يتعذر النزول في هذا المطار المراد وتحرف مسيرة الطائرة إلى مطار آخر، وتمكث اليوم واليومين في البلد الثاني بدون محرم وتتعرض لما تتعرض له. على كل حال هذا تساهل غير مرضي مهما كان القائل به، وشواهد الأحوال موجودة، والمرأة تتعرض للمضايقات ومعها محرمها الذي يهابه الناس وتحسب له ألف حساب، ومع ذلك قد يجرؤ بعض السفهاء على هذه المرأة ومعها محرمها، فكيف إذا لم يكن معها؟ فعلى من أن يفتي بهذا أن يتقي الله جل وعلا وأن يحسب لهذه الأمور حسابها. السؤال المطول يقول أنا خطبت من خارج هذه البلاد وهم مقيمون عندنا، لكن المشكلة أني رأيت النظرة وكنت موافقا وهي موافقة، إلا أن الإجراءات في الجوازات تأخرت وكذلك في السفارة أكثر من 3 أشهر، ولا ولا زالت إلى الآن، وأنا رجعت مرة ثانية ورأيتها وأعطيت والدها 5000 مقدم مهر، لكن لم يتم العقد بيننا نظرا لتجديد الإقامة، ففي هذه الحالة هل تحل لي أم ماذا أفعل؟ على كل حال إذا كنت عقدت فهي زوجتك، مع وجود المخالفة للنظام الذي سن من أجل المصلحة ودرء المفاسد التي حصلت من مثل هذا النوع من العقود، لكن إذا حصل الإجابة والقبول بالولي والشهود فهي زوجتك وإن كنت مخالفا ومعرضا نفسك للعقوبة، لكن يبقى أنها زوجك. أما إذا لم يتم العقد فليست بزوجة لك. وقل متى يقال الميت استغفروا لأخيكم واسألوا الثبات بعد الدفن؟ من أراد النفث على المرأة والقراءة عليها ليجوز له أن يمسها؟ لا يجوز له أن يمسها بحال. يقول في بعض أخبار الفتن والملاحم الضعيفة قول إن وقعت صحت، فهذا القول مسلم، وما هو الضابط في التعامل مع هذه الأخبار والأحاديث؟ أولا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غني وكفاية عما لم يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه بين لنا كل ما نحتاجه في ديننا ودنيانا. وهذه المقالة يعني كون الخبر يطابق الواقع فتصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بها بعض أهل العلم، لكن العبرة بثبوتها حديثيا عند أهل الحديث، وليس كل كلام صحيح تمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيكم في الدورات التي تقام في مجال البرمجة العصبية وكذلك في الدورات التي تقام للتنمية البشرية في مجالات متعددة؟ البرمجة العصبية دجل وهي إلى الشعوذة أقرب، يجعلونك تتناسى أثر هذا الفعل فلا يكون، كون هذا الأثر لا يخطر على بالك يريدون أن تصل إلى حد أنه لا يؤثر فيك، فتطأ على الجمر فلا يضرك، بس وطن نفسك أنه لا يضر، اقتنع أنه لا يضر فتطأ الجمر ثم لا تتضرر به. يعنونك مثل إبراهيم عليه السلام، مثل إبراهيم، السنة الإلهية أن الجمر محرق وما استثني منها إلا الخليل، وقد يحصل كرامة لبعض الأولياء في مجال امتحان وابتلاء، فكرامات الأولياء نعترف بها، لكن ننظر في هؤلاء هل هم من الأولياء؟ مع الأسف أن مثل هذه الأمور تقبل في أوساط أناس عندهم شيء من طلب العلم، لا يعلمون أن الإعانة من الشياطين قد تحصل بدون طلب، استدراج تحصل بدون طلب. وكثيرا ما يدعى إلى الحضور لدى المحترف الفلاني وهو ساحر، شاء أم أبى، الذي يفعل شيء لا يقدر عليه المخلوق، هذا لا بد أن يكون هناك إعانة من شياطين سواء شعر بهم أو لم يشعر، والشياطين يعينون بعض الناس يستدرجونهم. ووصل ببعض الرقاة أنهم استدرجوا، فلما تورطوا تخلى عنهم الشيطان الذي يعينهم على ما يريدون، ثم لم يملكوا أنفسهم من الاستمرار مع الاستعانة، نسأل الله السلامة والعافية. جاءنا راقي وقال إنه مشى على يده أكثر من 70 مقعد وأحرق كذا مملكة شياطين وجن وما أشبه ذلك، فلما طلب منه أن يشرح طريقته في الرقية فإذا بالطريقة ليست بشرعية، وقد تلقاها من حاج نيجيري. ويقول إنه لا يتعامل مع شياطين ولا شيء، الشياطين تعينك من غير طلب، لكن لو طلبت منك شيئا الآن وقد اشتهرت وعرفك الناس ما زلت قدم، قد لا يرجع، قد يستمر في طريقه، وقد حصل من بعض الناس. قال من قال إن هذا الرجل علامات الإخلاص عليه ظاهرة بدليل أنه لا يأخذ أجرة، يقول ليس العبرة بأخذ الأجرة وترك الأجرة، يكفيه أن يقال مشى على يديه 70 مقعد، يكفيه هذا، لأن هذه السمعة وهذه النظرة تكفي لتقديم المهجة. فالرجل يقاتل فيما يبدو للناس في سبيل الله حتى يقتل، ويكفيه أن يقال شجاع، ثم في النهاية يكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس يكفيه المدح، بعض الناس يكفيه الشرف والترأس على الناس ولو خسر من أمواله الكثير، فإذا وصل إلى هذا الحد تجاوز كل شيء. وبعض الناس المادة والمال يؤثر فيه، فكونه لا يأخذ هذا ليس بدليل على إخلاصه، إنما هو قرينة إذا لم توجد المخالفة، أما إذا وجدت المخالفة فليس بدليل أصلا ولا قرينة. هذه البرمجة العصبية التي تجعلك تقنع نفسك، تقنع نفسك أن النار لا تحرق، وتقنع نفسك أنك تقرأ المجلد في لحظة وتختم القرآن في دقيقة، هذا كلام يقبله عاقل؟ يمكن أن يمشي على عاقل هذا؟ المقصود أنك مستقتنع، ثم بعد ذلك لا تضرك لا نار ولا حر ولا قر ولا شيء. إن لم يكن هذا هو السحر فلا سحر. الدورات التي تقام للتنمية البشرية في مجالات متعددة، يعني إذا كان المقصود منها في أمور واضحة ومحسوسة في كيفية التسويق وفي كيفية التعامل مع الناس، ودورات تدريبية في هذا المجال في الإدارة، في كيفية تصريف الأموال، أمور سهلة، أمرها سهل. يقول أنا أعمل في إحدى الشركات الأهلية وهم متعاونون مع بنك الربوي، وأنا أريد الزواج وأريد أن أقترض، ولم أجد من يقرضني، وأنا لا أريد أن أقترض من البنك الربوي، فماذا تنصحوننا خصوصا أنني مقدم على الزواج؟ تعمل في شركة أهلية يتعاونون مع بنك ربوي، أن تتعاون مع البنك الربوي، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا في أصل المسألة، في العمل فكيف بالاقتراض؟ يقول أنا عندي مدرسة ليلية أدرس وأنا مؤذن، وأنا أؤذن العشاء وأخرج والإمام يقيم، فهل هذا العمل يصلح؟ الخروج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم معصية. وقال ابن أبي مليكة كما في الموطأ: وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق، معلوم النفاق. فإذا احتجت إلى الخروج واستأذنت من الإمام بأن يقيم، استأذن منه أيضا أن يؤذن، وإن وكلت من يؤذن عنك بأجرة أو بغيرها فهو أولى وأحوط. هذا يقول: أرجو الجواب على هذا السؤال، ما علاج قسوة القلب؟ نقول: إذا وجدت علاج فدلنا عليه وجزاك الله خيرا، لكن في قراءة القرآن على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل ما يكفي ويشفي لعلاج قسوة القلب، والإقبال على النوافل من الصلاة والصيام وغيرهما وكثرة الذكر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث المعروف. فإذا أكثر الإنسان وصدق مع الله جل وعلا، وصدق اللجأ إليه، وانكسر بين يديه، أعانه على ذلك، وكلنا بحاجة إلى مثلها. هذا يقول: نلاحظ أن بعض المنتسبين إلى العلم يهونون من شأن علم أصول الفقه، هل هذا صحيح؟ وما مدى أهميته لطالب العلم؟ لا يمكن بحال أن يحسن التعامل مع نصوص الوحيين الكتاب والسنة إلا بعد إتقان علم أصول الفقه، لا يمكن، لأن بين النصوص من ما يحتاج إلى توفيق مما لا يخلو منه مسألة أو باب من أبواب الدين، فهناك العام والخاص، وخذ من مسائل العموم والخصوص الشيء الكثير الذي يحتاجه طالب العلم، وهناك الإطلاق والتقييد، ولا يمكن بحال أن يستغني عنه طالب العلم. والمتقدم والمتأخر من الناسخ والمنسوخ والنسخ الجزئي والكلي، التعامل مع النصوص لا يمكن أن يتم بدون أصول الفقه. فالذي يطلب العلم ويهمل أصول الفقه هذا يضحك على نفسه. نعم، إن أراد بركة القراءة في النصوص في القرآن والسنة ومجرد سلوك الطريق، ولو كان هذا الطريق لن يصل به إلى مراتب أهل العلم، يسهل الله به طريق إلى الجنة وهو أشبه بالعوام، إن كان يكفيه هذا لا مانع، لا يقرأ في الأصول ولا في العربية، ولا ما يمكن أن يتعلم العلم بغير آلة. يعني لو أن إنسانا أراد أن يصنع شيئا أو يزرع شيئا وليس معه آلة، لا يمكن أن يصل إلى مقصوده. حكم حضور الملتقيات الإنشادية علما بأن بعض المنشدين يضع فيما يقوله ويعرضه للحضور فيه موسيقى، إذا وجدت الموسيقى كافية في التحريم ولو كان اللفظ مباحا، فإذا وجدت الآلة انتهى خلاص، يحرم للآلة ولو كان لفظه مباحا ولو أدي بلحون العرب. أما إذا لم توجد الآلة فينظر هل اللفظ مباح ولا غير مباح، لأن من الأشعار ما هو مباح ومنه ما هو ممنوع لاشتماله على الكذب أو الفخر أو الهجاء والسب أو الغزل والتشبيب بالنساء والغلمان، هذا كثير في أشعار العرب، هذا ممنوع لذاته على أي وجه قرئ، صاحبته آلة أو لم تصحبه. ثم بعد ذلك إذا كان اللفظ مباحا ولم تصحبه آلة، لا بد أن يؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق. فإذا انتبت هذه المحظورات فلا بأس من الإنشاد ولا بأس بحضوره، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كيف أجاهد نيتي علما بأني أمدح كثيرا والله المستعان؟ يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله، لكن نحن في غفلة عما يراد بنا. إذا مدح الإنسان من قبل مخلوق ضعيف لا يستطيع أن ينفعه ولا يضره طار بذلك فرحا ويغفل عن مدح الله وذكره له. يعني لو أن شخصا قيل له أن الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو العالم الفلاني أثنى عليك البارحة، يمكن الليلة ما ينام من الفرح. ويغفل عن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أقول الله جل وعلا ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله المستعان. ما حكم الجماعة الثانية؟ صلوا الجماعة الأولى وسلموا، وجد مجموعة يصلون جماعة، بعض أهل العلم يكره إقامة الجماعة الثانية لأنها تجر إلى التراخي والتساهل والتهاون بالجماعة الأولى، لكن إذا قصد الجماعة من غير تفريط ووجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم، كما في الحديث الذي في سنن أبي داود، ويحصل له أجر الجماعة إذا صلى معه واحد أو أكثر، لحديث من يتصدق على هذا، فدخل بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يصلي ولا أحد معه، أو أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم ليتصدق عليه ويصلي معه جماعة. كاتب هذا السؤال إما صغير جدا أو كبير جدا لا يعرف يكتب، قل هل يجوز أن أصل وأنا جلس؟ يعني هل يجوز أن أصلي وأنا جالس؟ هذا فرح السؤال. وإن كان على كل حال العبرة بالمعنى المفهوم منه إن كان هذا مراده، وإن كان طالب علم فعليه أن يسعى لتصحيح كتابته وأن يهتم بالخط والإملاء، لأن الكتابة من ضروريات العلم وطلب العلم. هل يجوز أن تصلي وأنت جالس؟ أما في الفريضة مع القدرة فلا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلا تصح صلاة الجالس مع القدرة على القيام. هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فتصح من قعود، صح من قعود على النصف من أجل صلاة القائم بالنسبة للمستطيع، والعاجز أجره كامل، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. وسبب ورود هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهي محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما، فدل على أنها نافلة بدليل أنهم صلوا قبل أن يحضر عليه الصلاة والسلام، ودل على أنهم يستطيعون القيام. أما الذي لا يستطيع القيام فأجره تام ولو صلى قاعدا، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا. وتبقى الفريضة لا تصح إلا من قيام مع القدرة، كما في حديث عمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. يقول هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز بحال، لأن ذهاب المسحور إلى الساحر وتصديقه والعمل بمقتضى قوله كفر بالله جل وعلا، كما جاء في الحديث المخرج عند أحمد وأبي داود وغيرهم، أتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر. في رواية عند أبي داود فقد برئ منه الله ورسوله صلى الله السلامة والعافية. وإذا كان هذا النوع من الابتلاء شديد على بعض الناس ويقال إنه ضرورة، فهناك من الابتلاءات عند آخرين من هو مثل هذا الابتلاء أو أشد، شخص أصيب بحادث وصار يتألم ليل نهار، هذه ابتلاء من الله جل وعلا. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا الابتلاء من الله جل وعلا بالسحر أو بالحوادث أو بغيرها على المسلم أن يصبر ويحتسب، نعم يسعى بالعلاج المشروع المأذون به شرعا ولا يتخطى ذلك. وقد جاء في الحديث: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وأي حرام من أعظم من الشرك بالله جل وعلا. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني يبيع الإنسان دينه بدنياه، فهل الصحة والعافية أعظم من التوحيد، بحيث يضحى بالتوحيد في مقابل هذه أو هذا العلاج؟ والله المستعان. يقول: هل يصح ذلك أن الرب سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أن كرسيه يخلو عن العرش، بمعنى الاستواء على العرش صفة ذاتية أم فعلية؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويتكلم على حديث النزول مع استحضار العلو والاستواء، يقول إنه ينزل كما في الحديث الصحيح في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، مع أن كلمة لا يخلو منه العرش ينبغي أن لا تقال في هذا المجال، بل نقف على ما جاء عندنا من نصوص، نقرر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقول ما يقول وهو مستوى على عرشه، من دون أن نقول يخلو أو لا يخلو، لأن هذا فوق قدرتنا وقد فوق عقولنا. وهناك أمور لا بد من التسليم فيها ولو لم نصل إلى غايتها، لا بد من التسليم فيها. يعني كون الشمس في فلكها ومجراها لا تغيب عن أقطار الدنيا، ومع ذلك في الحديث الصحيح تأتي وتسجد تحت العرش في كل ليلة وتستأذن هل تطلع ولا تطلع، فوق مقدور عقولنا، لكن لابد من التسليم للنصوص الصحيحة. يقول: بين الفينة والأخرى يصدر بعض طلبة العلم الكلام في مسائل يراد منها الفتنة، فما نصيحتكم لطلبة العلم والقضاء وغيره؟ على كل حال، على الإنسان أن يعنى بالمحكم ويدع المتشابه. وهؤلاء الذين يتتبعون هذا المتشابه لإثارة الفتن، هؤلاء هم الذين سمى الله جل وعلا وهم أهل الزيغ، فلنحذرهم. هؤلاء يريدون أن يشككوا الناشئة وطلبة العلم والعامة، أن يوصل إلى بيوت المسلمين في قعر دورهم وناس لا يقرؤون ولا يكتبون وفي عافية، وصل إلى قعر بيوتهم من الشبهات والشهوات على أيدي بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. لكان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بمن يضل بسببك؟ ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شككت في مسلم في دينه أو في عبادته أو في عقيدته، ماذا عليك من الأوزار إلى يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم تقدم الصبيان والصغار إلى الصفوف الأولى في المسجد؟ جاء في الحديث الصحيح: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والأصل أن من سبق إلى مباح لم يسبق إليه فهو أحق به، وليس للوالد أن يقيم ولده من مجلسه في الصف ليقوم مقامه. وحقيقة الحديث حث الكبار وأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ليقفوا خلف الإمام لحاجته إليهم، ليفتحوا عليه، لينبهوه، حث لهم على التقدم إلى الصلاة، وليس المراد منه طرد الصغار. يقول: ما حكم الصلاة على سجادة فيها خيوط من حرير؟ الحرير حرام على الذكور، وجاء التنصيص على اللبس والجلوس، تجلس عليها، فلا يجوز الجلوس على فراش حرير. والبقعة كما يقرر أهل العلم شرط لصحة الصلاة، وحينئذ يكون النهي عائدا إلى شرطها، وإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل، سواء كان عبادة أو عقدا. وهذا هو مقتضى قول من يقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة، والقول الآخر كما هو معروف أن الصلاة صحيحة وإثمه عليه لإمكان انفكاك الجهة. يقول: أنا شاب أتيت إلى الدراسة من القصيم إلى الرياض لمدة 10 أشهر، فهل تكون مدينة الرياض هي محل إقامتي، بحيث إذا ذهبت إلى القصيم أقصر الصلاة أم العكس؟ واضح من السؤال أن القصيم هو بلده الأصلي وموئله إليه وأهله فيه وله فيه بيت ومأوى وأسرة يأوي إليه، فهو بلده الحقيقي، فلا يجوز له أن يترخص هناك. وهنا على مذهب جماهير أهل العلم أنه إذا أقام 4 أيام فأكثر فحكمه حكم المقيم، لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر. ومن أوضح الأدلة على هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام منع المهاجرين من البقاء بمكة بعد حجهم أكثر من 3، مما يدل على أن 3 في حكم السفر وما زاد عليها في حكم الإقامة. وهذا من أوضح ما يستدل به للجمهور الذين يحددون مدة الإقامة لـ4 أيام، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وشيخ الإسلام يرى الإطلاق في النصوص، وأنها لا تقيد لا بمدة ولا بمسافة، وإنما ما ينطبق عليه اسم السفر والإقامة. لكن هذا القول لا شك أن كثيرا من المسلمين لا يستطيع تطبيق مثل هذا الإطلاق على حاله والحكم على نفسه بأنه مقيم أو مسافر، مما أدى إلى ضياع العبادات عند كثير من أراد أن يترخص ويعمل بمثل هذا الإطلاق. تجده يسافر للدراسة سنين فلا يصوم لا قضاء ولا أداء. لماذا؟ الأداء لأنه مسافر، والقضاء لو صام القضاء لأداء أولى منه، فيترك الصيام السنين العديدة حتى يعود إلى بلده. ولا شك أن في مثل هذا ضياع لهذه الشعائر، وأعظم من ذلك تضيع الصلوات. وذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه كان يفتي قديما بقول شيخ الإسلام وهو القول بالإطلاق، لكن لما رأى هذه الشعيرة بل أعظم شعائر الإسلام الصلاة تضيع بهذه الطريقة والناس يفرطون فيها، رأى أن من الاحتياط للدين أن يعمل بقول الجمهور. كم باقي عليك؟ يقول: ما حكم الزكاة في الحلي المستعمل؟ الزكاة في الحلي المستعمل، الأصل فيما يقتنى للاستعمال، هذا الأصل فيه أنه لا زكاة فيه. كل ما يقتنى للاستعمال من ملبوس مركوب وغيرهما مما يحتاجه الإنسان في أمورهم، هذا لا زكاة فيه. وجاء حديث عن جابر رضي الله عنه، خرج في المسند والسنن، أنه لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي، مع أن الراجح أنه موقوف على جابر، موقوف على جابر. وجاء بالمقابل أحاديث تدل على وجوب الزكاة إطلاقا من غير تقييد بشيء، لا بحول ولا بنصاب ولا بشيء. الجادة والأصل في هذا الباب أنه لا زكاة ما لم يكن للتجارة، ما لم يعد للاستعمال أو يكون قدر زائد على ما اعتاده الناس، بحيث إذا دخل في حيز الصرف وحيز المنع وجبت فيه الزكاة. الأقوال في هذه المسألة متقابلة من حيث الدليل والأثر، ومن حيث النظر أيضا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره أضواء البيان بسط المسألة وبحثها من جميع جهاتها، من حيث الأثر والنظر واللغة، فوجد الأدلة متكافئة، وقال إن إخراج الزكاة في الحلي إن كان على طريق من باب الاحتياط فلا مانع، وأما الإلزام بإخراجه فلا دليل عليه ملزم يقطع العذر ويلزم المسلم بإخراج شيء من ماله بمثل هذه الأدلة المتكافئة. والأصل براءة الذمة، وأن ما يقتنى للاستعمال هذه الجادة الشرعية أنه لا زكاة فيه. والقول الثاني لا شك أنه له حظه من النظر وفيه قوة، لكن إلزام الناس مع أن الأصل براءة الذمة بدليل معارض بمثله، لا شك أن المسألة تحتاج إلى دقة في التعبير، دقة في التعبير. الذي يخرج الزكاة ويحتاط لنفسه هذا استبرأ لدينه وعرضه ولا يلام، بل يحمد على ذلك. والذي يقول لا، الله المسألة فيها خلاف والخلاف قوي، وجمهور أهل العلم لا يقولون بزكاة الحلي، له ذلك. رجل لديه سائق غير مسلم ويريد أن يدخل الإسلام وهو يمنعه من ذلك مع أنه مسلم، هذا صاد عن سبيل الله، صاد عن دين الله، معرض للوعيد الشديد ومحروم. فإذا كان سببا في هدايته كان له من الأجر العظيم ما له. فقياس العكس، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا في باب الدلالة على الخير. فالصد عن الخير دلالة العكس تدل على عظم شأنه، وهي معتبرة عند أهل العلم، كما في أيأتي أحدنا شهوته وله يكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا الذي يدل الناس على الخير له أجر عظيم، وفي مقابله الذي يصد عن الخير عليه وزر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يهتم بأمور وهمية أو لها أثر لا يكاد يذكر في جانب المصلحة، يقول إذا أسلم ثم صام في رمضان وتعب، أو أسلم ثم قلت له اذهب إلى كذا وقال أريد أن أصلي، يترتب على ذلك تأخير بعض الأعمال. هذا نسأل الله العافية من إثار الدنيا على الدين. والذي يلحظ مثل هذا الملحظ لا شك أنه محروم، والعبرة بما جاء موافقا للشرع، والبركة بيد الله جل وعلا. تريد أن هذا العامل غير المسلم يزيد عمله في مقابل أوقات يسيرة يقضيها المسلم في صلاة أو صيام، وتريد أن يبارك لك في دينك أو في عملك أو في عمرك أو في مالك أو في أهلك، والله المستعان. يقول: ما حكم الصور التي تبقى في الجوال والكاميرا، حكم مقاطع الفيديو؟ التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في الوعيد الشديد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.